الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل خروج الريح يستلزم غسل الدبر أعزكم الله؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة أمرت بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها لعلة وجود أثر النجاسة على أحد المخرجين قبلا كان أو دبرا. فإذا كانت هذه الريح ريحا ناشفة لا بلة معها فإنه لا يلزم في هذه الحالة غسل الدبر لعدم وجود العلة الموجبة لغسله. وأما إذا كانت الريح مصحوبة بشيء من الرطوبات أو موجبة لخروج شيء من الرطوبات فالواجب على الإنسان حينئذ أن يغسل أثر النجاسة عن دبره. فإذا الريح الناشفة التي لا تكون مصحوبة برطوبة لا يجب الاستجمار ولا الاستنجاء لها في قول عامة أهل العلم فيما أعلم والله أعلم. وأما الريح المصحوبة بالرطوبات فإنه يجب على الإنسان أن يغسل المخرج من هذه الرطوبات، لا لكون الريح خرجت ولكن لكون العلة تحققت، لكون العلة الموجبة للاستنجاء أو الاستجمار تحققت، وهي خروج شيء من النجاسات من هذا المخرج. وبناء على ذلك فالريح بحد ذاتها لا توجب الاستنجاء ولا الاستجمار، ولكن الذي يوجب الاستنجاء أو الاستجمار خروج شيء من البلة معها، فإن خرجت البلة فاستنجي وإن لم تخرج فلا استنجاء عليك والله أعلم.